الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ونهتدي بهديه وعمل سنته يمدي. هذا الباب الخامس من الصراط منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. والباب الخامس الموقف من العلماء. أولا من هم العلماء؟ العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدأ لهم الدليل يأخذونه، إذا بدأ لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات وإحزانا، وإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر انتدبوا أو انتدبوا إليه لا ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. هذا الكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يصف فيه العلماء. أعلى الله منزلته في كتابه الكريم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واستشهد بهم سبحانه في أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، وهذا اللي هو قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وشهد بذلك الملائكة، وشهد بذلك أولو العلم. فعطف الله تبارك وتعالى الملائكة وأولو العلم على نفسه سبحانه وتعالى في الشهادة بذلك هذا أمر جليل. يقول ابن القيم هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيره من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، والثالث اقترانها بشهادة الملائكة، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. العلماء هم خير البرية، وهم خير البرية، البرية اللي هي الخلق، وهم خير البرية لأنهم أشد الناس خشية لله تعالى. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال أولئك هم خير البرية ذلك لمن خشي ربه، خشي يعني خاف الله تبارك وتعالى، فالذين خافوا الله تبارك وتعالى هم خير البرية. قال ابن جماعة الكناني فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية، وهذا في تذكرة السامع والمتكلم في الصفحة 6. وجوب طاعتهم ومحبتهم وتوقيرهم، وطاعتهم أفرض على الناس من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب اللي هو طاعة العلماء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال طائفة من السلف أولي الأمر هم العلماء. قال ابن القيم رحمه الله والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، وهم ورثة الأنبياء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام موجود في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 10. وفي فضلهم قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ومعنى يصلون يعني يدعون، يعني كل هذه المخلوقات تدعو لمن يعلم الناس الخير. ولهذا كان حبهم وذكرهم بالجميل من سلامة المعتقد. قال الإمام الطحاوي في عقيدته وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني على غير السلم وغير غير الطريق. هذا في شرح الطحاوية في صفحة 554. والواجب توقيرهم ومعرفة حقهم استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وهم أولى الناس بالموالاة وأحقهم بالمحبة في الله بعد الأنبياء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فيجب بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. الأئمة الأربعة رحمهم الله من أجلة العلماء ومن أئمة العلم والفضل. الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة رحمهم الله وأجزل مثوبتهم، وقد كانوا مع جلالة قدرهم وسعة علمهم ينهون الناس عن تقليدهم، وقد أمروا إذا رأوا دليلا في الكتاب والسنة يعرض قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، يعني أن يأخذ الناس ما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أن يتركوا أقواله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد بعد الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الأربعة ما فيهم واحد يعني يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول وقد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد أن النبي قد قاله، أي واحد، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني يقول تعرف أن الرسول قال لكن ما يظن أنه أراد به هذه المسألة، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يظن أن هذا الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لا يجب على أحد من المسلمين تقليد عالم بعينه، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء، يعني مو واجب هذا من العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم في كل ما يقول. وعلى المسلم إذا نزلت به نازلة أن يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله، امتثالا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإذا نزلت في المسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور. وهذا الكلام من مجموع الفتاوى في الجزء 20 صفحة 208 و209. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد. إلى أن قال رحمه الله: هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله ألا لا أن يفتي ولا يقضي حتى يستبين له وجه ما يعني به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه. هذا كلام أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله. وهذا في جامع بين العلم وفضله في الجزء الثاني في صفحة 80-81. ثم نأتي إلى الشروط التي يجب على المسلم عند اتباع مذهب معين. وإنما يسوغ للمرء اتباع مذهب أحد الأئمة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى العصمة اللي هو إنه ما يقع في خطأ قط. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم. فقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا رأيي، فمن جاء برأي خير منه قبلنا. ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فعرضوا قولي على الكتاب والسنة. والشافعي كان يقول رحمه الله: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. هذه مقالتهم، وهي مذكورة كذلك في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 20 و100 وكذلك 12 و200. الثاني، هذا الشرط الأول اللي هو أن يعتقد الشخص أنه ما في أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يجعل الحق طلبته، فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردد. هذا الشرط الثاني لمن يقلد أحد من الأئمة. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. هذا الإجماع، استبان له سنة لا يجوز له أن يترك هذا لقول أحد من الناس كائنا من كان. الثالث ألا يعتقد عليه، ألا يعقد عليه، يعني على القول الذي يأخذه من الإمام ولاء ولا براء، فلا يخص بالموالاة أتباع مذهبه ولا يعادي أحدا لأجل أنه لم يلتزم بالمذهب الذي أتبعه. يعني خلاص يقول فالذي على قوله وقول مذهبه يواليه، يصير أخوه في الدين ويواليه، ومن كان مخالفا لذلك لا يوالي. هذه خطيرة. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان ورأي فلان وقول علان، وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى مذهب فلان أو دعوة علان. يجب على المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحدا، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا في كتاب الشيخ رحمه الله العلم وأخلاق أهله في صفحة 17 منه. ونكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.